بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من الآيتين اللتين انتهينا من تفسيرهما بحمد الله تعالى، وهما: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، والآية التي بعدها: نستخلص بالدليل القاطع وبالتواتر النقلي أن القرآن الكريم معجز للبشر، وأنه كلام الله تعالى أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى، فلما لم يتحدى بها؟ مثل انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام ببركته، وحنين الجذع. فهذه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يتحدى بها وإنما جاء التحدي بالقرآن الكريم؟ هناك عدة أسباب. القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر النقلي، والتواتر هو النقل عن جماعات كثيرة مستفيضة يستحيل تواطؤها على الكذب. أما المعجزات الأخرى فوصلت بطريق الآحاد. أمر آخر: أن المعجزات التي ذكرناها هي كانت لظرف معين، وكانت في وقتها ولم تدم، والذين حضروها كانوا قلة ولم تكن عامة حتى يتحدى بها لجميع المشركين. بالإضافة إلى هذا، هناك سبب آخر وهو الأهم: أن هذه المعجزات هي من خوارق العادات، والتحدي لا يكون بالخوارق لأنها خارجة عن طبق البشر، وإنما تحدي بالقرآن الكريم لأنه نزل بالحروف نفسها التي لدى العرب، وبلسانهم وبأساليبهم وسنن كلامهم، فهو تحداهم بما يعرفونه، بل وبما هم بارعون في صناعته، لأن العرب معروفون ببلاغتهم وفصاحتهم وبراعتهم في صناعة الكلام، فالتحدي لا يكون إلا بما يستطيعه المتحدى. مثلا الصانع الماهر في النجارة مثلا لا يتحدى شخصا في بداية تعلمه لهذه الصناعة أو لصانع عادي، لا، لابد أن يتحدى لأعلى شخص له درجة عالية في المهارة حتى يكون للتحدي معنى. وكما تعلمون في مجال الرياضة الملاكم لا يتحدى إلا من هو في وزنه وزن ثقيل يتحدى وزنا ثقيلا، وليس مجرد أي وزن ثقيل، بد أن يتحدى لنزع البطولة منه مثلا عند بطولة عالمية يريد أن يتحدى. فإذا فالعناصر التحدي موجودة في القرآن الكريم، لأنهم من حروفهم ومن أساليبهم ومن لسانهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما كان يفسر القرآن بكلام العرب، وأيضا كل المفسرين لا يفسرون القرآن إلا لأنه نزل بلسان عربي مبين. فإذا فكان التحدي مناسبا ومطابقا وموافقا لما عليه القوم من بلاغة وفصاحة وبراعة في صناعة الكلام. إذن لم يرد لنا أنهم تحدوا القرآن وحاولوا، ولكن لابد أنهم قاموا بمحاولة، بل قاموا أيضا بتعاون وتشاور فيما بينهم، لأن العربي معروف بطبعه أنه لا يحتمل الغلبة، وعنده آنفة واعتزاز بالنفس، فلا يمكن أن يتحداهم القرآن ثم يسكتون ولا ويتحملون الهزيمة بدون أن يتبادلوا الآراء ويحاولوا، هذا شيء مستحيل. ولعلهم قاموا بمحاولات وهذا محتمل، ولكن عندما قارنوا محاولاتهم بما عليه القرآن وجدوا الفرق شاسعا، وهم أهل ذوق، هم أهل ذوق، حتى الذين أسلموا أسلموا لأن عرفوا أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، فعندهم ذائقة رفيعة لا شك في ذلك. فلا بد أنهم قاموا بمحاولات، وعندما قارنوها بكلام الله خجلوا أن يتحدوا بها. وكما يقولون دائما أقرب طريق إلى الهروب هو السكوت، لأنهم إذا عرضوا محاولاتهم وتحدوا بها وهم يعلمون أنها دون مستوى القرآن لكانت الهزيمة مضاعفة، أولا هزيمة العجز ثم الفضيحة، وهم دائما يحتفظون بشخصيتهم، وأيضا الواحد يتعرض إلى الفضيحة أكثر من الهزيمة، تبقى مصيبة مضاعفة، أولا العجز عن المعارضة ثم الفضيحة لأنهم عرضوا شيئا هو دون التحدي. واختلف العلماء إلى قسمين، بعضهم قال إن سبب في إعجاز القرآن أن العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فهو قصور منهم معجز، حاولوا ويأسوا ولم يوفقوا ولو إلى أدنى ما يمكن أن يكون محل للتحدي أو المعارضة. هناك رأي آخر وهم القائلون بالصرفة، قالوا كان العرب كانوا قادرين على أن يتحدوا القرآن وعلى أن يعارضوه، وهم القدرة البلاغية، ولكن الله صرفهم عن هذا التحدي. هذا قائلين بالصرفة، معنى الصرفة أن الله صرفهم ومنعهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والنتيجة واحدة، سواء كان العجز من أنفسهم وكان قصورا منهم، أو كان بصرف الله عنهم، فالعجز الاتيان بمثل هذا القرآن حاصل في كلا الحالات. فسواء قلنا بعزلهم عن الاتيان به أو قلنا بمبدأ الصرفة كما يقول بعضهم، فالعزل حاصل وواقع. قد يقول قائل ربما عارضوا وجاءوا بمثل هذا القرآن، ولكن هذا لم يصلنا. نرد على هذا السائل المغترب، مستحيل أن يكون هذا. لماذا؟ أولا إضافة إلى التحدي، هو نفس التحدي فيه إحراج وفيه مضايقة للشخص المتحدى وفيه قلق له. هناك عوامل أخرى تجعل هذا التحدي أقوى. أولا هو تحدي بنفسه، ولكن أضيف إليه أنه تحدي من عدو مناوئ، وهو ألد الأعداء، وهو جانب النبي صلى الله عليه وسلم، جانب المسلمين. كونه تحديان هذه مشكلة، وكونه أن يأتي من عدو مناوئ ومحارب مشكلة أخرى. لأن التحدي لو يأتي، وما قد يكون التحدي حتى من صديق، ليس من الضروري أن يكون التحدي مصحوبا بعداوة ولا بخصوم، لا، قد يكون أنت تتحدي شخصا وبينك وبينه صداقة، ولكن التحدي من باب التنافس في العلم أو من باب التسابق، وهذا شيء مشروع بين البشر. أما أن يكون هناك تحدي ويأتي من عدو، وليس من عدو عادي، بل عدو لدود، عدو محارب، عدو مناوئ، كل العرب كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ضد المسلمين. كان المسلمون قلة حتى في المدينة بعد الهجرة، كانوا يمثلون مجموعة الأنصار والخزرج الذين أسلموا مع المهاجرين، لكن بقي الكثير من الخزرج والأصل السكان المدينة كانوا مشركين، وكان هناك قبائل يهودية، وكان المسلمون في مكة مستضعفين وكانوا قلة، كانت معظم القبائل مع قريش. إذن هناك عداوة كبيرة ومناوة وليست عادية، فهي عداوة من عدو لدود، وهي أيضا من قلة، أيضا القلة وهم المسلمون يتحدون الأكثرية وهم مجموعة القبائل العربية. معظم القبائل كانت ضد الإسلام والمسلمين. إذن هناك عوامل كثيرة غير التحدي، كونها من عدو مناوئ. كانت الحرب سجالا بين المسلمين قريش، لا هم لها إلا محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرغون من حرب إلا يبدأوا يستعدوا لحرب أخرى، ودائما يتجولون بين القبائل ويحرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حرب لا تهدأ. ثم يأتي التحدي منهم ويأتي من قلة. إذن لا يمكن أن يكون هناك معارضة ولم تصل إلينا، هذا مستحيل. ثم أن المعروف عن العرب أنهم يحتفلون كثيرا بالكلام البليغ، يخصصون المواسم والأسواق، سوق عكاظ وسوق ذي المجنة، فهم يحبلون كثيرا بالكلام وصناعة الكلام، حتى أن المعلقة المختارة الناجحة في سوق عكاظ السنوي تعلق في الكعبة، سميت المعلقات لأنها تعلق في الكعبة. اهتمامهم بهذا، يعني يحتفلون احتفالا كبيرا، وعندما يولد شاعر في القبيلة أكثر من ولادة زعيم، لأن الشاعر عندهم هو وسيلة الإعلام في ذلك الوقت، هو يرفع أقواما ويخفض أقواما آخرين. هو الناطق باسمهم والمدافع عنهم. فإذا إذا كان في الحالة العادية يحتفلون بالكلام الفصيح والكلام الفائز من بين الشعراء والخطباء الذين يتنافسون في الأسواق وفي المواصل، فما بالك إذا كان مع هذا الإنجاز، ويعتبر إنجازا كبيرا عندما يعارضون القرآن على فرض أنهم عارضوا، فلا شك أنهم يطيرون فرحا به ويذيعونه، ليس فقط كما يذيعون بقية لا، لأن هذا التحدي كان مصحوبا بالعداوة وبالقلة من المسلمين، فلا يمكن أن تكون هناك معارضة ثم تخفى ولم تصل إلينا. فإذا كل الدلائل تثبت على أنهم عجزوا، وحتى على فرض قاموا ببعض المحاولات فإنهم خجلوا أن يعرضوا هذه المحاولات خوفا من أن تشتمع عليهم الهزيمة والفضيحة، ودائما العرب يعتز بنفسه ويأبى أن يفتضح، خاصة أن بين العقلاء وأصحاب الرأي هم يفكرون، لابد يقيسون هل نعرض ما وصلنا إليه أو لا نعرض، لو عرضنا وهم أيضا غير مقتنعين بأنه في مستوى القرآن أو يعني قريب من مستوى القرآن، فإذا لم يثبت على أنهم عارضوا، ولو ثبت هذا لنقل إلينا، ولا أيضا عرفته الأمم المحيطة بهم، لن ينقل من أحد لا من العرب ولا من المجاورين لهم أنهم عارضوا القرآن أو أتوا حتى بمجرد محاولة. ولذلك فإن الإعجاز بالقرآن ثابت، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، والآيتان اللتان فرغنا من تفسيرهما والحمد لله تثبت ذلك بالدليل القطعي وبالتواتر النقلي. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جاءت هذه الآية بحرف العطف الواو، وهذه الواو لم تعطف جملة على جملة، وإنما عطفت قصة على قصة. الآية الأولى: من أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى عدة الكافرين، هذه في حق الكفار. وبشر الذين آمنوا جاءت في حق المؤمنين. فإذا المجموعة الآيات السابقة كانت كلها في حق القرآن، ومجموعة الآيات التالية في حق المؤمنين. إذن العطف لم يكن عطف جملة على جملة، وإنما كان عطف قصة على قصة، الحال حالة على حالة. ونلاحظ التغير في التعبير. الآية السابقة كان الخطاب من الله سبحانه وتعالى، وكان فيه تحدي، وكان فيه رمهم بالعجز، وفيه أيضا التوبيخ والتحقير: إن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا، في قوة، في تعجيز. أيضا وادعوا شهداءكم من دون الله، في توبيخ لهم أن هؤلاء الذين تدعون أنهم آلهة وينفعون ويضرون ادعوهم، في تعجيز وأيضا في توبيخ. بينما جاء التعبير: وبشر الذين آمنوا. من هو المخاطب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الأوامر في القرآن توجه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل وبشر، في تشريف للمؤمنين أن الذين قام بإبلاغهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ليس النبي فقط بل العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يبشرون، وكل من هو قادر على البشارة يقوم بهذه البشارة. فإذا يختلف الأسلوب من أسلوب البشارة واللطف والتقدير من الأسلوب اللي فيه تعجيز وفيه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا زيادة في التعجيز لهم، بينما جاء الخطاب للمسلمين رقيقا لطيفا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وبشر الذين آمنوا، البشارة هي الإخبار بالخبر السار، وفي هذه الكلمة ثلاث لغات، يقال بشره يبشره بشرا من باب نصر، وأبشره يبشره إبشارا متعدي بالهمزة، وبشره يبشره تبشيرا، ثلاث لغات. والاسم البشارة والبشارة هي لغتان بكسر الباء وضم الباء، البشارة والبشارة. والأصل في البشارة أو البشرى أن تكون في الخبر السار. قد يقول قائل قد جاءت في حق العذاب والكافرين، فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، كيف تكون في الخبر السار؟ وقال استعملت في حق المنافقين والكافرين من باب الاستهزاء والسخرية، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو ليس عزيز ولا كريم لكن من باب السخرية، فيستعمل التعبير أحيانا في غير موضعه لغرض بلاغي، مثلا شخص أو طالب نصحته كثيرا بالمذاكرة، يا فلان ذاكر قد قرب الامتحان أنت لم تستعد، وكل ما نصحته أذن من طين أذن من عجين لم يقبل النصيحة، بعد ذلك قلت لعله يستيقظ عندما يعني تنبئه بشيء من التحقيق لعله يفطن إلى نفسه، تقول والله أبشرك بالرسوب، والرسوب إخفاق في الامتحان هذا ليس بشارة، لكن تريد أن يعني تثير همته بهذا التحقير حتى لعل قل يتذكر ويلوم نفسه ويرجع إلى المذاكرة. إذن استعمال البشارة في غير السام إنما هو لغرض بلاغي آخر، وهو السخرية والتحقير والاستهزاء من الشخص المخاطب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نلاحظ دائما في القرآن الكريم أنه يقارن ويوازن ويقابل بين مصير الكفار والمشركين وبين مصير المؤمنين، هذا كثير من القرآن، لا تجد مكان فيه التخويف وفيه الإنذار، وتجد أيضا مكان آخر فيه البشارة للمؤمنين، وذلك دائما لجمع بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب، بين البشارة والإنذار، لأن إذا كان استمر القرآن دائما بالتنديد فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط النفس وقتل الهمة، فيكون في توازن واعتدال بين التخويف وبين الترغيب، بين الخوف وبين الرجاء، بين الوعد والوعيد، لأن هذا من حسن التربية. حتى الإنسان عندما يربي طفله أو يربي في المدرسة لابد أن يجمع بين الترغيب والترهيب وبين الخوف وبين الرجاء، لأن هذه الوسيلة تجعل الإنسان يخاف ويرهب من الأشياء التي تؤذيه وتشجعه على الأخذ بالأشياء التي تنجيه. فيه يعني يراجع نفسه ويقارن بين الكفتين، فيقول والله طريق النجاة أولى من طريق الهلاك، وطريق المؤمنين هذا واضح ومصيره الجنة. فإذا يجد نفسه ما ينشطه ويدفعه إلى الاستقامة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا في أغلب القرآن الكريم عندما يذكر الإيمان يذكر العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد في قل أن يفترق الإيمان وعمل الصالح. وهذا يدل على أن الإسلام لا يكون إلا بهذين الجناحين. فالإيمان هو الأصل، وهو التصديق القلبي الجازم، ولكن لابد أن يصحبه إقرار باللسان. وعمل الصالح هو الذي يترجم عن الإيمان، هو الذي يعبر عنه. فلا بد منهما، فنمثل الإيمان بوضع الأساس. الأساس لابد أن يكون قويا ومتينا بحيث يحمل الثقل الكبير للعمارة مثلا، لكن هذا الأساس لا يكون هكذا وحده، يحتاج إلى بناء فوقه. هذا البناء هو العمل الصالح. فلا أساس بلا بناء، ولا بناء بلا أساس، وهما متلازمان. الإيمان وحده يحتاج إلى ما يترجم عنه ويعبر عنه، وهو العمل الصالح. والعمل الصالح لابد من أن يستند على ظاهر قوي وهو الإيمان، وهما إذن متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وجاء العفو بالواو، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والواو تفيد المغايرة. واستدلوا بها على أن العمل الصالح غير الإيمان، لأن هناك من يقول أن الإيمان واحد، وهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل الصالح. بعض أهل اللغة يقول، أو أهل التوحيد أيضا يقولون هو الإيمان واحد، وهذا الإيمان له شعب داخلية متفرقة، هو الإقرار والتصديق والعمل الصالح من الإيمان. فردوا عليهم قالوا دليل على أن العمل الصالح غير الإيمان أنه معطوف بالواو، والمعطوف والعطف يفيد المغايرة، ثم لا يجوز أن يعطف الشيء على نفسه أو ما هو داخل فيه. صح، يقول جاء محمد أبو علي، وأبو علي وأبو علي هو نفس محمد، لا يجوز العطف، لأن العطف على نفسه هذا غير جائز أو ما هو داخل فيه. قال دليل على أن العمل الصالح غير الإيمان وجود العطف، لأن مش لم يجعلهما القرآن في رتبة واحدة بدون عطف. فالجانب الآخر أيضا رد، قالوا قد يعطف الشيء وهو داخل فيه بواو العطف. قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. قالوا جبريل وميكائيل من ضمن الملائكة وقد عطفوا بالعطف على الملائكة، وهذا من العطف شيء معطوف على نفسه. هو على كل حال هو هذا خلاف نظري وشكلي، والحقيقة واحدة. قل أن الإيمان والعمل الصالح شيء واحد، إذن هو عمل صالح وإيمان، أو من قال متفرقين، إذن الخلاف نظري شكلي لا يؤثر في حقيقة الموضوع، لأن القائلين أن الإيمان له شعب الإيمان والتصديق والإقرار والعمل الصالح، إذن لم يتخلوا عن العمل الصالح وجعلوه من ضمن الإيمان، كون من الإيمان أو خارج عنه فالنتيجة واحدة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات هذا جمع مؤنث سالم، والمفرد صالحة. كلمة صالحة الأصل فيها أن تكون صفة لموصوف مؤنث، كخصلة صالحة أو فعلة صالحة أو خلة صالحة، كما تقول عمل صالح للتأنيث. لكن عندما يكثر استعمال الصفة ولا يذكر الموصوف يحدث أن هذه الصفة تصبح كأنها اسم وأنها مستغنية عن الموصوف، مثل كلمة صالحة يقول قام نقوم بالصالحات، فينسى الموصوف وتستعمل الصفة حتى تقوم مقام الاسم الموصوف، فتعامل معاملة الاسم. كما تكلمنا في سورة الفاتحة، كلمة الفاتحة في الأصل صفة، اسم فاعل فاتح وفاتحة، لكن بعد ذلك استعملت اسم للسورة فتنوسي الأصل، فنقلت من الوصفية إلى الاسمية، والتاء هذه للنقل. كذلك نقول في صالحة وحسنة، من جاء بالحسنة وسيئة، أصبحت هذه الكلمات تجري مجرى الأسماء ولا يذكر الموصوف لها. وما مكتنا حسنة صالحة سيئة، يعني مما يكثر استعماله ولا يذكر معه الموصوف، مثل صالحة. وهذا أيضا حتى في كلام العرب، هناك بيت للحطيئة يقول كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب يأتيني، من آل لأم بظهر الغيب يأتيني. وقوله صالحة يعني يعمل أي من الهبة ومن العطايا. ولهذا البيت قصة لطيفة لا بأس أن نذكرها. كان في العراق مملكة عربية تسمى الحيرة، وملوكها يسمون المناذرة، كلها يسمى منذر، ومن أشهرهم النعمان بن المنذر. فهذا الشاعر هذا الملك، وهي مملكة صغيرة لكن نفوذها تحت الفرس، الغساسنة في جنوب الشام مملكة عربية تابعين للرومان، والحيرة وهي مملكة صغيرة تابعة لنفوذ الفرس. فكان الكبار الشعراء في الجاهلية يقصدون النعمان بن المنذر، وكان يسجد لهم العطاء، وطبعا المسافة بعيدة، لكنه كان كريما وكان يكرم الشعراء ويقربهم إليه، وكان يخص بعضهم بأن يكونوا ندماءه في مجالس الشراب. فأكثر الشعراء من الجاهلية كانوا يقصدون نعمان بن ذر لينالوا عطاياه، طبعا في مقابل المدح. فاجتمع مجموعة من الشعراء عند المنذر فقال لهم: غدا سألبس أكرمكم وأشعاركم حلة، حلة مثل الجبة، وهذا شرف كبير. النعمان يلبس شخص حلة دليل على أنه راض عنه وأنه مقدم وأنه يفضله. فكلهم توقعوا على أنه يكون له من نصيب هذه الحلة. وكان منهم شاعر كبير يسمى أوس بن حجر، من عجاب شعراء الجاهلية الكبار، أوس بن حجر. قال: تعالوا غدا، ولم يسمي من يريد أن يختاره. فأوس بن حجر هذا معتز بنفسه وخشي أنه هو حضر هذا الحفل الذي يلبس فيه الشخص المكرم الحلة ممكن أن تكون الحلة من غير نصيبه، وهذا فيه إهانة لمكانته وفيه ضعة، وهو يعتبر نفسه يعني من أحسن الشعراء، ولذلك قرر ألا يحضر هذا المجلس. واجتمعوا في الموعد، فاستغرب أنا أوس لم يأتي. نعمان بفطنته عرف السبب وقال لأحد: استدعيه وقل له لا تقف، يعني أنت الشيء اللي جعلك لا تحضر أنا عرفته وكن مطمئنا. وطبعا استدعاه النعمان بنفسه فحضر وألبسه الحلة. فطبعا اغتاظ بقية الشعراء، وهذا شرف كبير، ومعنى إلباسه الحلة على أنه يعتبر أنه أفضل الشعراء وأنه مقدم عليهم. فالمسألة مش مسألة حلة حلة فقط، هي ما ينطبع عليه معنى الحلة، وكان يرضى النعمان على شخص هذا يعتبر عندهم شرف كبير. فحسدوه، وطبعا هذا من طبيعة البشر، لأن كل شخص كان يأمل أن يحظى بهذه المنحة السنية، لكن كيف لا يستطيعون أن ينتقموا من النعمان ولي نعمتهم. فقالوا: ننتقم من الأوس. فجاءوا إلى الحطية، والحطية هجاء لسانه مقزع في الهي، قالوا حتى أمه لم تسلم من هجائه، هجا حتى أمه، هجا حتى نفسه، في بعض أبيات هجا نفسه. فقالوا: لك 300 بعير على أن تهجو أوس. وطبعا هذا في ذلك الوقت الشعر هو وسيلة الإعلام، الآن وسيلة الإعلام التي تضلل وتسيء مثل الناس، كان الشاعر وحده يستطيع أن يفعل ذلك. في الحطية هجاء كبير، عندما يهجو شخصا ينزل قدره بين القبائل، ببيت واحد يستطيع أن ينزل شخصا ويرفع شخصا. تعرفون قصة أنف الناقة؟ أنف الناقة هذون قبيلة وكانوا يعيرون بهذا الاسم لأن يعتبرون فيه ضعف وفيه إهانة لهم. ببيت واحد مدحهم شاعر نسيت اسمه: قوم هم الأنف والأذناب غيرهما غيرهم، ولا يسوي بأنف الناقة الذنب، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. ببيت واحد ارتفع شأنهم وكان هذا اللقب اللي كان يعيرون به ويخجلون منه أصبح محل شرف ويفخرون به بنيت. ولذلك يعرفون مقدار الذي جاء والتأثيره في واختاروا شخص معروف بالهجاء وهو الحطيئة. الحطيئة و300 بعير ثروة كبيرة رفض. قال كيف أهل كريما؟ قال كل ما عندي حتى شسع نعلي. الشسع هو الخيط اللي يربط به النعل من فضه وكرمه، يعني كان نبيلا. قال شخص يغدق علي بالكرم وكل ما عندي هو من خيره، ثم يهجوه، يعني حقيقة كبرت علي أن يعض اليد اللي امتدت إليه بالفضل، ورفض أن ولي نعته يهجوه. وقال مرتجلا هذا البيت: كيف الهجاء وما تنفق صالحة من آل لئن، لا من لأمن، من آل لأمن اللي هما قوم من أوس بن حجر، بظهر الغيب تأتيني. يعني كيف يهجوه؟ وما تنفق صالحة، الشاهد في صالحة تنفق من أخواتي، ما زال من أخواتي كان ما زال وما انفك وما برح وما فتئ، يعني عطاياه مستمرة علي وبظهر الغيب تأتيني حتى لم أكن حاضرا، ويبعث لي الهدايا والهبات والعطايا، ثم بعد ذلك أنا أهجوه. حقيقة كان موقفا منه نبيلا. هذه قصة البيت. فالشاهد وما تنفق صالحة، لم يقصد به بكلمة صالحة الصفة، وإنما الاسم، أي ما يأتي من عطايا ومن هبات ومن هدايا. فاللي قال كلمة صالحان وهي نقلت من الوصفية إلى الاسمية، كما نقلت الحسنة والسيئة والفاتحة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشر يبشر تبشيرا، هذا فعل يتعدى بحرف الجر الباء، أنا أبشرك بنجاح ابنك بي. وجاء بالباء فبشرهم بعذاب أليم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لكن هذه الباء ليست موجودة هنا. وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري، أن لم يقل بأن، أن وأن وهما حرفا مصدر، يعني يؤولان بمصدر بعدهما، أن وأن. يطرد كثيرا في كلام العرب حذف حرف الجر قبلهما، لك أن تذكر حرف الجر، بشر المنافقين بأن لهم، قولوا الباء، وقد تحذف الباء. وحذف الحرف الجر قبل أن وأن، أن التي تدخل على الفعل المضارع وتنصبه وهي حرف مصدر، وأن أيضا من أخوات إن وهي حرف مصدر. ومعنى حرف مصدر أن يؤول ما بعدها بمصدر مؤول. إذن يكثر كثيرا وهو أمر مضطرد وقياسي حذف حرف الجر قبل أن وقبل أن، ويقدر على حسب الموقع. نقول مثلا أقدر أن أفعل كذا، قدر أو أقدر تتعدى بعلى، أقدر على أن أفعل كذا. تقدير مصلحة لا فعلي كذا. أعجزت أن أكون مثل هذا بمثل هذا الغرابي فأوالي سوى أتاقيه، أعجزت أن أكون، عجز تتعدى بحرف الجر عن، عجزت عن أن أكون مثلا، مثلا لا أرضى أن أهان، التقدير لا أرضى بأن أهان، وهكذا. هذا مضطرب، ويقدر حرف الجر على حسب المقام. هناك خلاف، إذا قدرنا حرف الجر إلى أو على، مثلا أشار المحاضر أن في هذه المسألة خلافا، أشار المحاضر إلى أن، إلى مقدرة. الخلاف المصدر المؤول من أن وما في حيزها أو أن وما في حيزها، كيف يعرب؟ هل نعربه بحرف الجر المقدر أو لا؟ لأن هناك حرف جر مقدر، ولما لأن الاسم المؤول لابد من إعرابه، لأنه اسم هو مصدر، لابد له من إعراب. وأن تصوموا خير لكم، المصدرية أي صومكم خير لكم، سرني أنك نجحت، سرني نجاحك، إذن المصدر فاعل لي سر، يسرني أن تزورني أي تسرني زيارتك. فإذن أن وما في حيزها تؤول بمصدر، وأن المصدرية وما في حيزها تؤول بمصدر. هنا في هذا المقام وهذا السياق وحرف الجر محذوف، كيف نعرب المصدر المؤول من أن وما في حيزها وأن وما في حيزها؟ فهمنا السؤال إن شاء الله. طيب، لأن لابد قبل أن نجيب نفهم المسألة الحقيقية دي أصلها كيف تكون. الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو شيخ سيبويه كما هو معروف، والكسائي وهو إمام مدرسة الكوفة النحوية، إمام عظيم، قالوا المصدر يكون المؤول يكون مجرورا بهذا الحرف الجر المقدر. لكن كيف نجره وهذا الحرف غير موجود أصلا؟ قالوا لا، هو موجود حكما، حذف لفظا لكن حكمه موجود، لا يزال قائما لأنه نقدره. فهنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ما هو الحرف المقدر؟ بأن. كيف نقدر المصدر؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات باستحقاقهم جنات تجري من تحتها الأنهار، باستحقاق كما سيأتينا أو بحصولهم. قالوا هل لكم من دليل؟ أنا نعرف أن حرف الجر يعمل إذا كان موجودا، أما هذا غير قالوا موجود حكما، والموجود حكما كأنه موجود لفظا. قالوا روي عن العرب أن نقول الله لأفعلن، الله قسم، والواو غير موجودة. قال والواو القسم عملت في المقسم به لفظ الجلالة، والواو غير موجودة، دليل على أن حرف الجر يعمل حكما كما يعمل لفظا. هذه حجة لوين سيبويه والفراء، قالوا لا، إذا حذف حرف الجر كان نسيا منسيا، حرف الجر يعمل عند وجوده. إذا لم يعمل نصب الذي كان مجرورا ويسمى منصوبا على نزع الخافض. ما معنى المنصوب على نزع الخافض؟ الخافض هو الجار، حرف الجر، يقال الخفض ويقال الجر. كلمة كانت مجرورة ثم حتى الجر تنصب، فيما نقول الفقه لغة، الوضوء اصطلاحا، لغة واصطلاحا، الصلاة شرعا، منصوبة لأنها في الأصل كانت مجرورة. الفقه في اللغة، الوضوء في الاصطلاح، الصلاة في الشرع. عندما نزع الحرف الجر نصب الاسم فيقال منصوب على نزع الخافض، يعني انتزع منه الخافض أصبح منصوبا. هذا قالوا دليل على أن الحرف الجر عندما يحدث لا يعمل، وإنما ينصب الاسم الذي بعده. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار تنصب مفعولا واحدا. الأصل اختار موسى من قومه 70 هو المفعول به اللي اختاره. قالوا الأصل اختار موسى من قومه لأن اختار الذين لم يعبدوا العجل، 70 رجلا لميقاتنا. فعندما حذفت من نصب الاسم الذي بعدها. إذن مما يدل على أن حذف حرف الجر لا يبقى له عمل، وإنما ينصب الاسم الذي بعده. وبالمقارنة بين الرأيين نجد أن الكلام السبويه والفراء هو الأصوب، لأن مجيء حرف الجر المحذوف عاملا قالوا هذا نادر وقليل جدا، والقواعد تبنى على الأكثرية، على الاستقراء، لا تبنى على الشاذ، على النادر والقليل جدا. فقالوا أن الصواب مع من قال أن حرف الجر إذا حذف يكون ما بعده منصوبا بنزع الخافض. فهذه مسألة نحوية لا بأس بها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن لهم، لهم جار مجرور خبر أن مقدم، وجنات اسم أن مؤخر، وجنات جمع جنة وهو منصوب بكسرة نائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. بأن لهم، هذه اللام أفادت الاستحقاق والاختصاص وكرامة للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الاستحقاق من مجموع الأمرين، من الإيمان والعمل الصالح، أي بأن للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من الأمرين، مستحقون ومجزون ومختصون في جنات تجري من تحتها الأنهار. فاللام للاستحقاق، وهذا فيه كرامة، وأيضا قدم الخبر من أجل ذلك، استحقاقهم قدم على الجنات مما يدل على كرامتهم وتعظيم شأنهم. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.